السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فبإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة نتناول الدرس السابع، وهو السنة ودورها في مسائل الاعتقاد، والعقل ودوره في مسائل الاعتقاد. قال: أقسام الخبر باعتبار عدد رواته وما يفيده كل قسم. أقسام الخبر باعتبار عدد رواته وما يفيده كل قسم. والحديث هنا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث ورودها إلينا باعتبار الطرق، باعتبار الطرق. فإما أن يكون الحديث متواترا، وإما أن يكون من حديث الآحاد. وهذا الباب المقصود يعني من ورائه بيان أن أحاديث الآحاد يحتج بها في باب العقائد، فلا يفرق في حجيتها بين ما هو متعلق بالأحكام وما هو متعلق بأبواب العقيدة. فما دام قد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث، فإنه يحتج به ويعمل به. يعني الحديث من حيث يعني عدد طرقه إما أن يكون متواترا، والحديث المتواتر هو ما يرويه جماعة من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويلتمسون أو يعتمدون على أمر محسوس. واضح الكلام؟ الحديث المتواتر يعني يتقدم معكم في مصطلح الحديث. نعم، الحديث المتواتر يعني شرحه تقدم معكم ولا ليس بعد؟ لا يسير على ترتيب النخبة. طيب كما ذكرت، الحديث المتواتر هو ما يرويه عدد أو جماعة كثر من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. نعم، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويلتمسون إلى أمر محسوس. نعم، سألتي. نعم، حديث المتواتر. وحديث الأحاد ما ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر الذي لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر. طيب، الحديث المتواتر بمعنى تواتر، يعني حتى في اللغة، يعني قال: التواتر في اللغة هو التتابع، التتابع. قال تعالى: وأرسلنا رسلنا تترى، وأرسلنا رسلنا تترى. وقال: التواتر في اللغة هو التتابع. ففي كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كثير من الرواة، عدد كثير من الرواة. طيب، واختلف أهل العلم في العدد الذي يحصل به التواتر، منهم من ذكر 4 أو 5 أو 10 أو 40 أو 70، ومن أهل العلم من يصحح القول بأن العدد يعني لا، يعني بمعنى أنه لا نستطيع أن نحصره في عدد معين، لكن الذي يحصل به اليقين، الذي يحصل به اليقين وتطمئن النفس إلى صحة هذا الحديث، تطمئن النفس إلى تواتر هذا الحديث. ففي كل طبقة من طبقات الإسناد يرويه عدد كثير من الرواة، يرويه عدد كثير من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. الإسناد هو يعني سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما يرويه جمع كثير من الرواة، جمع كثير من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، يستحيل تواطؤهم على الكذب ويلتمسون إلى أمر محسوس. ما معنى يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ يعني هذا الخبر، هذا الخبر مثلا يعني روي في مصر وفي العراق وفي الحجاز وفي الهند، وهذا الخبر هو نفسه، هو نفس الخبر، فيستحيل أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد ويجتمعوا على وضع هذا الكلام، فهذا يستحيل، يستحيل تواطؤهم على الكذب. ويلتمسون إلى أمر محسوس، أمر محسوس يعني يرجعون في ذلك إلى شيء من الحواس الخمسة، كقولهم حدثنا أو سمعنا أو رأينا، يلتمسون إلى شيء محسوس يفيد ذلك الشيء حصول الاتصال والسماع المباشر بين الرواة بعضهم من بعض. واضح الكلام؟ هذا حديث المتواتر، بمعنى يرويه عدد كثير من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، يستحيل تواطؤهم على الكذب ويلتمسون إلى أمر محسوس. فهذا هو الحديث المتواتر. والحديث المتواتر ليس من مباحث مصطلح الحديث، ليس من مباحث علم الإسناد، لأنه مقطوع بصحته، فلا يبحث في صحة إسناده. واضح الكلام أخوة؟ نعم. هذا هو الحديث المتواتر. طيب، والمتواتر ينقسم إلى متواتر، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه، والمتواتر المعنوي ما تواتر معناه. كما يذكر أهل العلم تواتر كرم حاتم الطائي، حاتم الطائي من العرب الذين وصفوا بالكرم، فاشتهر كرم حاتم الطائي حتى صار أمرا متواترا بين الناس، لا يكذب هذا الأمر. اشتهر مثلا أنه أعطى فرسا، الآخر يروي أنه أعطى جملا، الآخر أنه ذبح شاة، فالقدر المتواتر في هذه الوقائع هو الجود والكرم. نعم. طيب، المقصود أن الحديث المتواتر كما تقدم يرويه عدد كثير من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، يستحيل تواطؤهم على الكذب ويلتمسون إلى أمر محسوس، فالحديث المتواتر مقطوع بصحته. طيب، كما قال أحسن من قال، قال مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه الأحاديث المتقدمة من الأحاديث المتواترة. طيب، هذا الحديث المتواتر مقطوع بصحته، مقطوع بصحته، ليس من مباحث الإسناد كما تقدم. طيب، من حيث الطرق، إما أن يكون متواترا وإما أن يكون من حديث الآحاد. حديث الآحاد ما ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر، وقد يكون الحديث يعني حديث الآحاد مشهورا أو عزيزا أو غريبا. طيب، فهنا المقصود في هذا الباب، هذا الباب يعني من الحديث عن الخبر المتواتر، وبيان أنه يفيد العلم الضروري، العلم الضروري يعني العلم اليقيني الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. طيب، فالحديث المتواتر يحتج به ويعمل به ويحتج به في باب العقائد، لكن الحديث، حديث الآحاد هل له نفس حكم الحديث المتواتر من حيث الحجية ومن حيث العمل؟ أي نعم، يعني من حيث الأصل إذا ثبت، ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث، أنه يحتج به ويعمل به في باب العقائد. فهذا المقصود من وراء الباب، يعني حتى لا نطيل الكلام في هذه المسألة لأن محلها يعني مصطلح الحديث. طيب، طيب، واضح هذا، المسألة الأولى واضحة، يعني الحديث من حيث الطرق إما متواتر وإما أحاد، متواتر مقطوع بصحته. حديث الأحاد قد يكون منه الصحيح وقد يكون منه حسن الغامدي. الضعيف، يعني الصحيح إذا قلنا الصحيح يعني باعتبار أن الصحيح فيه الحسن. تفضل. شيخ نسيج مثال على حديث أحد صحيح يحتج به أهل السنة والجماعة في العقيدة، مثال. لا هذا حديث مثلا حديث الجارية. حديث معاذ. مثلا حديث الجارية. يعني ثم من يقول هذا من أحاديث الأحاد الذي لا يؤخذ به في أبواب العقائد، لأن قال حديث الأحاد لا يفيد العلم اليقيني ولكن يفيد الظن، ومسائل الاعتقاد لا تؤخذ بالظن، كذا قالوا يعني. تواضح الكلام. سيأتي الرد على هذا القول الذي لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون ولا تابعو تابعيهم. واضح الكلام؟ نعم. فكما ذكرت أن الحديث إما أن يكون متواترا مقطوعا بصحته، وإما أن يكون من أحاديث الأحاد، فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. يكون الصحيح منه الصحيح والحسن أو الضعيف. الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. وحديث الأحاد كما تقدم قلنا فيه حديث الغريب والعزيز والمشهور. يعني باختصار يعني حديث الغريب يعني بمعنى أن يرويه، أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد مثلا راوي من الرواة في كل طبقة، أو مثلا في سلسلة الإسناد في طبقة من طبقات الإسناد يعني تفرد راوي واحد بذكر هذا الحديث فيكون حديثا غريب. حديث الغريب الحديث الفرد منه المشهور يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه حديث غريب. أو يكون عزيزا بمعنى يأتي راو آخر يعزز هذا الراوي فيصير عزيزا، مثلا في طبقة من طبقات الإسناد أو في كل طبقات الإسناد يرويه راويان. والمشهور يرويه من الرواة ثلاثة فما أكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. فهذا الحديث حديث الأحاد ثم من تكلم فيه من المتكلمين وقال أنه لا يؤخذ به في أبواب العقيدة لأنه لا يفيد العلم اليقيني بل يفيد الظن، والظن لا يؤخذ به في مسائل الاعتقاد، لا بد أن يكون اعتقادا جازما صادقا. فهذا يعني ملخص هذه المسألة. يعني واضح الكلام يا إخوة؟ نعم. طيب قال وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة والعمل بالصحيح فقط. وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة والعمل بالصحيح فقط. يعني الآن سيشرع في بيان أن القول الصحيح في المسألة الاحتجاج بحديث الأحاد في مسائل الاعتقاد. فذكر قال وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة. طيب هذا أولا يؤخذ يعني بالحديث حديث الأحاد في مسائل الاعتقاد إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام ثابتا كما تقدم بالشروط المعتبرة عند أهل العلم فإنه يعمل به. طيب من الأدلة على حجية العمل بحديث الأحاد قال ما تواتر ثالثا صفحة 164 الثالث قال ما تواتر من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وسعاته إلى الآفاق والملوك المجاورين لجزيرة العرب والقبائل كذلك لتبليغ الرسالة وتعليمهم الأحكام وحل العهود وتقريرها وقبض الزكوات وفصل الخصومات ونحو ذلك. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم بصرى، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي بكتابه إلى كسرى، وعمر بن أمية الضمر إلى الحبشة، وعثمان بن العاص إلى الطائف. وهؤلاء أفراد يعني واحد فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء. وهذا يدل يعني على الاحتجاج بمشروعية العمل بخبر الواحد، خبر الواحد، لأن الذي أرسل إلى هؤلاء القوم واحد، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن يمن معذرة معاذ بن جبل إلى اليمن، معاذ بن جبل إلى اليمن. قال وبعث معاذا رضي الله عنه أيضا إلى اليمن لتعليم الشرائع وإقامة الأحكام، لتعليم الشرائع وإقامة الأحكام. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تقدم قوما يعني من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من العقيدة، وهذا من العقيدة. والمرسل إليهم هل كانوا يعني بلغوا حد التواتر؟ لا، كان واحدا، وهو معاذ رضي الله عنه أرسل إلى أهل اليمن حتى يعلمهم الأحكام والشرائع من العقائد والأحكام الشرعية. ففي هذا دليل على الاحتجاج بخبر الواحد. وبعث عتاب بن أسيد أميرا على أهل مكة ومعلما للشرائع، وبعث لقبض الزكاة وجبايتها عمر بن الخطاب وقيس بن عاصم ومالك بن نويرة وغيرهم. قال: ومن المعلوم أن أهم ما بعث به هؤلاء هو الدعوة إلى التوحيد، وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان صلى الله عليه وسلم يلزم من بعث إليهم رسله بقبول قول رسله وحكامه وسعاته، ولو احتاج في كل رسالة إلى إرسال عدد التواتر لم يفي بذلك جميع أصحابه، ودخل دار هجرته صلى الله عليه وسلم من أنصاره وتمكن منه أعداؤه. كذلك من الأدلة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينكم كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن فيه صيام رمضان، وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحندم والمزفة والنقير، قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: والغرض من قوله في آخره احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم، فإن الأمر بذلك يتناول كل فرض، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حظهم عليه يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تناول يرحمك الله تناول مسائل المعتقد، وحث هؤلاء القوم على تبليغ أقوامهم. فإذا لم يكن في خبر الواحد حجة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحثهم على هذا الأمر؟ طيب، من الأدلة كذلك يحتج بها على قبول خبر الواحد، أحد يذكر دليل؟ نعم، قال الله تعالى: وإذا جاءكم فسخا بنبأ فتبين. نعم، معنى المخالف أن لم يكن فسخا فلتتبين، وفسخا هو في المفرد. نعم، وقال الله تعالى: فلولا نفر من كل طائفة يتفقه في الدين. قال نعم. البخاري في تفسير الطائفة يمكن أن تكون فارق، لقول الله تعالى: وإن طائفتان اقتتل. نعم، فالطائفة دي يمكن أن يكون فارق دان يعني. نعم، كما ورد عن الإمام الشافعي كذلك ومجاهد، يعني الطائفة قد يكون فردا واحدا. طيب، كذلك من الأدلة على حجية الاحتجاج بخبر الواحد ما ورد في مسألة تحويل القبلة فلما علم ذاك الرجل أن القبلة قد تحولت، وأتى قوما يصلون إلى بيت المقدس، فبلغهم أو بلغهم هذا الأمر وهم في الصلاة، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة. فلو كان أنه لا يحتج بخبر الواحد لانتظروا حتى يأتي عدد المتواتر حتى يقبلوا هذا الأمر، ولكنهم سرعان ما امتثلوا هذا الأمر النبوي وتوجهوا إلى الكعبة. فهذا من الدليل على حجية العمل بخبر الواحد. تحريم الخمر. نعم، كذلك تحريم الخمر. تحريم الخمر لما جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الخمر قد حرمت، فامتثل الصحابة هذا الأمر ولم يقولوا حتى نتبين من هذا الأمر أو يأتينا عدد يحصل به التواتر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بأحاديث الآحاد في العقيدة ولم يردوها، كذلك التابعون من بعدهم. طيب، ماشي، تفضل. رسول واحد وجبريل واحد والله واحد. نعم. واحد عن واحد. نعم. يعني أي ما تقولك إني ما وقفت على هذا الكلام يعني في كتب أهل العلم يعني أنا أنقل من كلام أهل العلم يعني. نعم بارك الله فيك يعني. طيب المسألة واضحة عندكم يا أخوة، يعني الحديث من حيث الطرق إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحاد. متواتر يعني يرويه عدد كثير من الرواة، عدد كثير من الرواة، وقلنا العدد ليس بمتعين، إنما الذي يحصل به اليقين واطمئنان النفس إلى صحته. طيب عدد كثير من الرواة في كل طبقة، يعني لا بد في كل طبقة من طبقات الإسناد أن يكون عدد الرواة كثير. طيب يستحيل تواطؤهم على الكذب كما تقدم، ويلتمسون إلى أمر محسوس كقولهم سمعنا أو حدثنا وغير ذلك. واضح الكلام؟ وقلنا أن المتواتر إما أن يكون متواترا لفظيا وإما أن يكون متواترا معنويا. متواترا معنويا منه كذلك يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. مقصود يعني متواتر اللفظي يعني لفظه تواتر، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، واضح الكلام؟ متواتر. طيب متواتر معنوي بمعنى أنه يتكرر شيء في وقائع مختلفة، لكن الرواية بالمعنى أي لا، الشيء يعني يتكرر في وقائع مختلفة. المتواتر اللفظي، متواتر اللفظ ما تواتر لفظه ومعناه، ولم يتواتر لفظا له معنى، واضح الكلام؟ لكن المتواتر المعنوي ثم شيء يتكرر في وقائع مختلفة مع اختلاف الوقائع أو الحديث، لكن ثم شيء هو بنفسه يتكرر كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. واضح الكلام ولا؟ مثلا في بدر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء وبالغ في رفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه وسقط الرداء من على منكبيه. طيب وكذلك لما كان على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم ودخل عليه الرجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، وذكر له ما أصابهم من القحط، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. فهذا القدر المشترك في هذه الروايات تواتر، فمما يعني يضرب أو أهل العلم يذكرونه في الحديث المتواتر المتواتر المعنى مسألة رفع اليدين في الدعاء. أو مثلا كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى كرم حاتم الطائي، يعني اشتهر عند العرب كرم حاتم الطائي، كما ذكرت هذا أعطى جاءه فأعطاه فرسا، والآخر جاءه فأعطاه جملا، والآخر ذبح له شاة من الشياة، والآخر أعطاه مالا. طيب الوقائع مختلفة، لكن القدر المشترك في هذه الوقائع ما هو؟ الكرم والجود. فهذا تواتر متواتر معنوي. طيب قلنا الحديث المتواتر ليس من مباحث الإسناد، ليس من مباحث الإسناد لأنه مقطوع بصحته. أن أهل العلم ينظرون في الإسناد من حيث اتصال السند، كل راو سمع من الآخر وليس فيه شذوذ ولا علة وهذه الأشياء. طيب فهذه الأشياء ليست بمعنى لا تبحث في الحديث المتواتر، خلاص هو مقطوع بصحته. والحديث حديث الأحاد هو ما ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر، حديث الأحاد ما ليس بمتواتر، وقلنا فيه الغريب والعزيز والمشهور. طيب حديث الأحاد حديث المتواتر قلنا يفيد العلم الضروري الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، يفيد العلم اليقيني ويقبل ويؤخذ به في أبواب العقائد وكذلك في أبواب الأحكام. طيب حديث الأحاد كما ذكرت أن هذا الباب المقصود من ورائه بيان أن حديث الأحاد يحتج به في باب العقائد، فهذا الذي يهمنا في هذا الدرس، أن حديث الأحاد يحتج به في أبواب العقائد. طيب نعم. طيب قال وجوب الاقتصار على الحديث الصحيح دون الضعيف، وجوب الاقتصار على الحديث الصحيح دون الضعيف. قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويندرج فيها الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح، ولذلك ينبغي التوثق والتثبت من صحة الحديث. يعني الإنسان إذا أراد أن ينسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بد أن يكون متثبتا فيما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث إما أن يكون حديثا صحيحا أو يكون حديثا حسنا، لا يعني في الصحة يعني في القبول، يعني من حيث قبوله ينقسم إلى قسم، منه المقبول ومنه المردود. المقبول الصحيح والحسن، والمردود الضعيف. والضعيف يعني فيه تفصيلا، يعني أنا لا أريد أن أدخل في مصطلح الحديث يعني. نعم، واضح عندكم الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف يعني كله. نعم، يعني يحتج بالحديث الصحيح، يحتج بالحديث الحسن، والحديث الضعيف يعني لا يحتج به. من أهل العلم يعني لا يحتج بالحديث الضعيف يعني حتى ولو كان في فضائل الأعمال، حتى ولو كان في فضائل الأعمال. نعم، قال: والاحتجاج في قضايا الاعتقاد، لأن العقيدة لا تبنى على الأحاديث الضعيفة، بل لا تقوم إلا بما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الحديث الصحيح متواترا قطعي الثبوت، وقد يكون حديثا مشهورا مستفيضا يأخذ حكم المتواتر، وقد يكون حديث أحد، وكلها في أصل الاحتجاج بها سواء عند صحتها، ينبغي الخضوع لها وقبولها على الرأس والعين دون تمحل ولا تكلف، ودون التماس الأعذار لردها وعدم العمل بها. فإن جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وإنما ينبغي بعد ذلك النظر في المنهج الصحيح في الفهم والاستدلال، وإعمال قواعد الاستنباط وضوابط الترجيح عند التعاضد مثلا. أما الأخذ بالحديث الصحيح وهذا هو الواجب، سواء كان متواترا أم أحدا، بشرط أن يكون صحيحا. وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون الاحتجاج بها، ولا تجوز روايتها أصلا إلا لبيان حالها. يعني الإنسان إذا ذكرها يذكر حكم الحديث، يعني لا يذكر الحديث مثلا يأتي بين العوام فيقول يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فيأتي بصيغة التمريض فيقول أنا ذكرت صيغة التمريض التي تفيد أن الحديث ضعيف، هذا لا يفقهه العوام. واضح الكلام؟ يعني مثلا إذا يعني صيغة ثم صيغة الجزم وصيغة التمريض، مثلا كان يقال قال جزم، قيل تمريض، واضح؟ أو يروى صيغة التمريض، فلا بد من بيان حال الحديث. نعم، فقال: لا يجوز الاحتجاج بها، ولا تجوز روايتها أصلا إلا لبيان حالها، وإنما ينبغي الإعراض عنها لأن العقيدة لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوع. حديث الموضوع المختلق المكذوب على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن السنة والعقيدة الصحيحة الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة والمكذوبة وبناء الاعتقاد عليها. يعني بعض أهل البدع يأتي إلى أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس لها طرقا من الأسانيد حتى يقوي بها الحديث ويحتج بها على مذهبه، وهذه الطرق لا تقوم بها الحجة حتى ولو اجتمعت يعني مع بعضها البعض. يعني أحيانا الحديث الضعيف يكون ضعفه غير شديد، فإذا بمعنى اجتمعت هذه الأسانيد التي في كل واحد منها ضعف شديد، من أهل العلم يقول ينجبر هذا الضعف وترتقي إلى مثلا درجة الحسن لغيره بمجموع الطرق. واضح الكلام؟ فيأتي هذا المبتدع فيأتي إلى أمر يريد أن يدلل عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتج بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتمس له يعني المخارج والطرق حتى يصحح بهذا الحديث. بل قد تجده يطعن في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كحديث الجارية، بعضهم قال أنه حديث مضطرب وتكلم فيه، والحديث في صحيح مسلم لأنه لا يخدم مذهبه. نعم، قال: وإن من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن السنة والعقيدة الصحيحة الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة والمكذوبة وبناء الاعتقاد عليها، وبخاصة فيما يتعلق بمباحث الألوهية والصفات ونحوها، لأن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي غير سليمة سيجعل المعتقد يعتقد اعتقادا فاسدا، لأن ما ثبت عنده أو ما استدل به ليس بصحيح أصلا، وبالتالي ندعو عموم المسلمين وأهل العلم بصورة خاصة أن يتثبتوا فيما ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحروا الحديث الصحيح الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله، حتى تنقى عقائد المسلمين وتصفى وتنقى من الدخيل الذي أدخلها بعض الناس من معتقدات باطلة على عقيدة المسلمين بسبب أحاديث ضعيفة أو موضوعة، كالأحاديث التي تروى في مسائل يعني مسائل يعني شد الرحال مثلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسائل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كقول يعني من يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وغير ذلك من المسائل. وختام القول في ذلك أن نلزم الحديث الصحيح، فهو الأصل الذي يجب أن نرجع إليه وأن نعمل به وأن نأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإنسان يتثبت في النقل من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي التثبت من صحة الإسناد. يعني مثلا إنسان كأن يكون مثلا خطيبا فيرجع إلى الكتب المعتمدة عند أهل العلم والكتب المحققة حتى ينظر هذا الحديث حديث صحيح أو ضعيف، يعني لا يأخذ الكتاب وينقل يعني منه كل ما وقعت عينه عليه. واضح الكلام؟ يعني مثلا يعني مثلا كتاب الإحياء للإمام الغزالي مثلا تجد فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، يعني الحافظ العراقي له تحقيق على الإحياء، طيب فيأتي إلى كتاب الإحياء ويعد منه الخطبة خطبة الجمعة وينقل منه الأحاديث، طيب فهذا ليس بمسلك. أو يأتي فما كتب يعني في مسائل تعتني بمسائل القصص وهذه الأشياء فتكون فيها أشياء غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشياء من الإسرائيليات وغير ذلك، طيب فينقل منها. وأهل العلم المتقدمون ليس كل ما رأوه في كتبهم صحيح، لأنهم كانوا ينقلون بالأسانيد، ينقلون بالأسانيد، فعلى أساس أن من أسند فقد برئ، من أسند فقد برئ، وليس إلا على المتأخر إذا أراد أن ينقل عن المتقدمين إلا أن يرجع وينظر في صحة الإسناد قبل أن يروي هذا الحديث. فيعني ليس من طريقة أهل العلم أن الإنسان يفتح كل كتاب ويقرأ فيه وكل ما قرأ ينشره بين الناس من غير تثبت. يعني مثلا كذلك كتاب صحيح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري فيه أحاديث ضعاف لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث ضعاف في هذا الكتاب، والبعض يعني يقرأ في هذا الكتاب أو يعد منه الخطبة من غير تثبت. طيب هذا ما يتعلق بمسألة الحديث المتواتر وحديث الأحاد. يعني الذي يهمنا في الأمر أن حديث الأحاد يحتج به في باب العقائد. حديث الأحاد ما هو؟ يعني تتوفر فيه التواتر. نعم غير متواتر. يعني أنا في كل طبقة أن عدد الرواة لم يبلغ حد التواتر. نعم. طيب الحديث المتواتر. وما ينقله جمع عن جمع يستحيل تواترهم على الكذب. جمع عن جمع. في كل طبقة. طيب ممكن جمع يكون ثلاثة. جمع. يعني تقصد يعني عدد كثير من الرواة. نعم. يستحيل تواترهم على الكذب. وحسي. يلتمسون إلى أمر محسوس كقولهم سمعنا أو حدثنا أو رأينا وغير ذلك. طيب حديث الأحاد يحتج به في باب العقائد، يحتج به. طيب من الدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة فرادى. نعم. طيب حديث معاذ إلى اليمن ومسألة تحويل القبلة وكذلك مسألة تحريم الخمر. طيب، فهذه كلها أدلة يستدل بها على حجية خبر الوحي. وأهل العلم يردوا على الذين قالوا أن حديث الأحاد لا يحتج به في أبواب العقائد. طيب، إمام البخاري في صحيحه ذكر يعني في كتاب خبر الأحاد واستدل على ذلك بأدلة، وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى فإنه قد استفاض في ذلك في كتابه الرسالة. يعني من أراد يعني أن يتوسع في المسألة يرجع إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الشبهة في المسألة، يعني لماذا لم يحتجوا بحديث الأحاد؟ يعني الذين يعني ردوا حديث الأحاد يعني قالوا لا نأخذ به في أبواب العقائد. يعني قالوا شيخ أنا من مصادر العقيدة القرآن والسنة كما درست، قالوا لماذا في القرآن لا نأخذ إلا متواتر وفي العقيدة لا نأخذ الأحاد؟ لماذا في القرآن قبلنا إلى المتواتر، لم نقبل رواية الأحاد في القرآن؟ نعم، وقبلنا رواية الأحاد في السنة. نعم، طيب نعم طب لأن الشيخ قالوا أن الأحاديث الأحاد تفيد ظنية الثبوت. نعم، أي نعم، يعني الحديث المتواتر يعني يفيد العلم الضروري اليقيني، واضح؟ يعني بمعنى لا يدفع هذا العلم. أما الأحاد فقالوا إنه يفيد الظن، يفيد الظن، ومسائل الاعتقاد تبنى على اليقين لا تبنى على الظن، واضح الكلام؟ طيب هذا هو يعني مختصر. عندك شيء؟ هو مخالف مذهبهم، يعني لا يساعد مذهبهم. من أي وجه؟ من وجه في العقيدة، يعني فبعض الفرق لا تستند لحديث الجارية أصلاً. نعم، لا يخدم عن يدينه إذا صح الحديث المذهب بطميمه. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. يعني يقول إنه على أساس ثم أحاديث لا تخدم مذهبهم، فمنهم يعني لجأ إلى هذه الطريقة حتى يجد مخرجاً في عدم العمل بهذه الأحاديث، وأحدثوا هذا الأمر ولم يكن عليه الصحابة ولا القرون المفضلة مسألة عدم حجية خبر الأحاد. وقد تقدم من الأدلة ما يعني ذكر على مسامعكم. نعم شيخ، ما المقصود بقولهم يفيد العمل ولا يفيد العلم؟ يعني هم إيه حديث الأحاد يقولون بأنه يفيد العمل لا ننكره في لكنه يعني يفيد العمل فقط، يعني الأحكام دون العقائد، يعني يعمل به في الأحكام الشرعية، لكن المسائل العلمية كما نقول مثلا يعني مسائل الاعتقاد والغيبيات وهذه الأشياء إنه لا يستدل بها، يعني لا يستدل بحديث الأحاد عليها. هو ذكر هنا في الكتاب، يعني نرجع قليلا من الأدلة، قال الرابع أن القائلين بأنه لا يحتج به في العقائد ثبت عنه قبول ما ورد منه في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية المؤمنين لله بالأبصار يوم القيامة وورد في نعيم الجنة وعذاب النار والحوض والصراط وغيرها. وإليك بعض أقوال أهل الكلام الذين قالوا بأنه لا يحتج بحديث الأحاد في العقائد، وقد ذكروا مع قولهم هذا واستدلوا وآمنوا وصدقوا بما ورد في حديث الأحاد مما جاء في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير وغير ذلك. يعني هو يريد أن يقول أنهم حتى الذين قالوا بعدم الاحتجاج بحديث الأحاد منهم من اضطرب في قوله، يعني هو من وجه يرد الحديث ومن وجه آخر يستدل بالحديث ويعتقده. وحديث الأحاد يمكن يكون صحيح ويمكن يكون ضعيف. أي نعم، نعم. كيف يستدل به في مسائل العقائد؟ إذا صح الحديث، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح الحديث يعني بالشروط التي وضعها أهل العلم، بالشروط التي وضعها أهل العلم. سمحني، هو قال واحد قال. نعم. كيف نعرف من صحة هذا الحديث؟ صحة هذا الحديث بالرجوع إلى قواعد أهل العلم من أهل الحديث، حديث الصحيح، حديث الصحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد. يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يعني شروط، يعني خمسة شروط في قبول، يعني حتى يكون الحديث حديثا صحيحا، واضح الكلام؟ يعني من اتصال السند، بمعنى أن يكون كل راو سمع من الآخر، واضح؟ وأن يكون عدلا، العدل الذي يعني ملازم لتقوى الله عز وجل، يجتنب الكبائر وهذه الأشياء. طيب وخوارب المروءة وأن يكون ضابطا ضبط صدر أو ضبط كتاب. ضبط صدر بمعنى أنه يستحضر محفوظه متى أراد، وضبط كتاب بمعنى أنه يضبطه يعني في كتابه، وكذلك من شرطه أن يحفظه من وراق السوء بمعنى يعني لا يعبث به، يتركه بأيدي العابثين يزيدون فيه أو ينقصون. واضح الكلام؟ وعدم الشذوذ وعدم العلة، الشاذ يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وعدم يعني وجود العلة بأن تكون علة قادحة كإسقاط ضعيف بين ثقتين، يعني هذا محل في مصطلح الحديث. نعم، من غير شذوذ ولا علة. طيب هذا الحديث الصحيح، حديث الصحيح. والحديث الحسن هو يعني ما توافرت فيه شروط الحديث الصحيح، إلا أنه في بعض رواته أو في راو منهم يعني خفة ضبط، ليس في درجة الراوي الذي يروي الحديث الصحيح، فيكون حديثا حسنا. طيب طيب بارك الله فيكم يا حسن. فالحديث يعني ينظر فيه من حيث يعني مبحث الاسناد، نرجع الى قواعد اهل العلم في الحكم على الاسناد، وننظر في هذا الاسناد، وثم كتب للرجال يعني في الحكم، هذا صدوق مثلا او هذا ثبت حجه او هذا صدوق اذا ثبت عدله وضبطه. اي نعم بارك الله فيك، يعني هو يكون عدلا ضابطا فيقبل حديث حتى ولو كان واحدا. واستدللنا على يعني واستدل على ذلك بالوقائع التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الخمر، فكان المرسل واحدا، ومعاذ بن جبل ارسل الى اليمن وهو واحد، وكذلك تحويل القبلة، جاء رجل واحد فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فلم ينتظروا حتى يأتيهم جم غفير يخبرهم بأن القبلة قد حولت إلى الكعبة، ولكنهم استداروا مباشرة، وفي هذا إثبات حجية قبول خبر الواحد. إذن ما أكثر أحاديث الأحاد هي جاءت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث الأحاد هي أكثر من أحاديث الأحاديث المتواترة. واضح الكلام، هي أكثر من أحاديث المتواترة، يعني كما تقدم قلنا الحديث المتواتر يعني كحديث الشفاعة أو الرؤية أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو من بنى لله بيتا واحتسب، حديث متواتر. قلنا الحديث المتواتر، يعني نعيد مرة أخرى حتى يكون الأمر واضح عندكم، حديث المتواتر يعني تواتر نعم رواه يعني عدد كثير من الرواة، يحصل بهم يعني اليقين الجازم الصادق بثبوت هذا الخبر في كل طبقة من طبقات الإسناد، في كل طبقة من طبقات الإسناد يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني الآن في رواية الحديث أحد يعني يروي حديث في الشام، الآخر في العراق، الآخر في طرف، الآخر في جهة أخرى، وكلهم يروون نفس الحديث، فيستحيل يعني اجتماعهم في مكان واحد و يجتمع على مثلا وضع الحديث. واضح الكلام؟ ويلتمسون إلى أمر محسوس بمعنى سمعنا أو حدثنا أو رأينا، هذه الأشياء التي تثبت الاتصال في السند. والأحاد ما ليس بمتواتر ما لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر، وقلنا ينقسم إلى يعني من حيث يعني الطرق، يعني فيه الغريب والعزيز والمشهور، فينظر في الإسناد، ينظر في الإسناد بالرجوع إلى قواعد أهل العلم أهل الحديث في هذه المسألة أو في هذا الصدد، ويحكم على هذا الإسناد، يعني النظر في الإسناد والمتن، كذلك أهل العلم ينظرون في المتن، يعني في المتن قد يكون في المتن نكارة مثلا. واضح الكلام؟ الحاصل نعم ساعتي ركب المتن على الإسناد. نعم، الحاصل أنه إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان بخبر الواحد فإنه يحتج به ويعمل به في أبواب العقائد، والله أعلم. واضح المسألة؟ طيب بارك الله فيكم. طيب بعد ذلك قال: تعريف العقل في اللغة والاصطلاح، وبيان تفاوت العقول، وبيان تفاوت العقول. يعني الآن العقل، الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، والعقل هو مناط التكليف، مناط التكليف، يعني لو إنسان مثلا مجنون هل هو بمكلف؟ لا، لزوال عقله فليس بمكلف. طيب فالمقصود هنا بيان قيمة العقل، قيمة العقل، وأن له مكان لا يهدر، ولكن هذا العقل لا يتعدى مكانته بحيث يصير سلطانا وحكما على النصوص الشرعية، يصير حكما وسلطانا على النصوص الشرعية، بل له حد لا يتجاوزه، حد لا يتجاوزه. فقال العقل في اللغة المنع، العقل في اللغة المنع، المنع والحبس، بمعنى أن العقل يمنع صاحبه ويحبسه عن الأشياء الرذيلة من الأقوال والأفعال وغير ذلك، فسمي عقلا. طيب من أسماء العقل من يذكره؟ من أسماء العقل اللب. نعم اللب. نعم الذهن. الذهن لا. نعم الفكر. يعني نعم النهي، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهي واللب، وكذلك في سورة الفجر الحجر. نعم يعني كلها المعاني، يعني الحجر يحجر صاحبه عن الأفعال والأقوال المشينة، واضح الكلام؟ كذلك يعني النهي ينهى صاحبه عن الأقوال والأفعال التي هي يعني بمعنى يعني غير جائزة. طيب كذلك العقل يحبس صاحبه عن هذه الأشياء، اللب باعتباره خالص الشيء، اللب خالص الشيء، واضح؟ فقال العقل في اللغة المنع، والعقل في الاصطلاح ذكر عدة تعريفات، لكن في آخر الباب قال ولذلك التعريف الذي اختاره بعض الباحثين في تعريف العقل اصطلاحا أن يقال العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: الغريزة المدركة، والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتضى العلم. المقصود يعني بيان أن الإنسان قد كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، وهذا العقل له حد لا يتجاوزه، ولا يكون العقل سلطانا على النصوص الشرعية فيرد هذا ويقبل هذا، يعني تكون النصوص يعني موضوعة، يعني كما يقول مثلا يعني أمام العقل يقبل منها ما يرتضيه ويرد منها ما لا يوافق عقله، فعقل هذا يقبل هذا الشيء وعقل هذا لا يقبل هذا الشيء، وعقل الآخر يقبل هذا الشيء والآخر يرده، فإلى أي عقل نحتكم؟ لذلك الله عز وجل عند الاختلاف ماذا قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم لأن عقول الناس متفاوتة، لذلك وذكر بعد ذلك قال بيان تفاوت العقول، بيان تفاوت العقول حتى يبين لنا أن الناس ليسوا على درجة سواء في الفهم وفي العقل. قال في الصفحة التي تليها في الوسط قال والحق أن يقال إن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص، بل قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد، يعني حتى في الشخص الواحد، يعني مثلا عالم من العلماء يصنف كتابا من الكتب، بعد سنة ينظر في هذا الكتاب ينقح فيه أشياء أو يغير أو يبدل أو يزيد، فهذا يدل على تفاوت العقل حتى في الشخص الواحد، فضل أن يكون التفاوت بين أشخاص متغايرين. قال من الدليل على تفاوت العقول، يعني الصفحة التي تليها، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا يدل على التفاوت، إذ الحديث دل بمنطوقه على النقصان: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وهذا منطوق بمفهومه على الزيادة وهو معنى التفاوت، لأن الشيء الذي ينقص لا شك أنه يزيد، بل هو دليل على تفاوت العقل الغريزي أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أن جنس النساء فيه نقصان للعقل، وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقنا بها، ولأن التفاوت في الجانب الكسبي فرع عن التفاوت في الجانب الغريزي. طيب بعد ذلك ذكر قال مكان العقل في الإنسان، يعني العقل أين مكانه، في القلب أو في الرأس؟ قلوب يعقلون زيادة. نعم طيب نعم نظرت في آخر الباب يعني طيب يعني قال اختلف أهل العلم في مكان العقل من جسم الإنسان، فقالت الأحناف والحنابلة وهو مذهب المعتزلة إن العقل محله الدماغ، أي الرأس في الإنسان، ودليلهم على ذلك أنه إذا ضرب الرأس ضربة قوية زال معها العقل، زال معها العقل. وقالوا أيضا إن العرب تقول للعاقل وافر الدماغ، وضعيف العقل خفيف الدماغ وهو محل الإحساس. طيب هذا قول. وقالت المالكية والشافعية رحم الله تبارك وتعالى علماء المسلمين: العقل محله القلب، وعليه بعض الحنابلة، يعني أن الحنابلة ليسوا جميعا يقولون بأن العقل محله الدماغ، بل ذهب بعضهم إلى أن العقل محله القلب، ونسب ذلك إلى الأطباء، وصححه الباجي، ودليلهم قول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حديث سيدي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة، نعم صلحة الجسد من كله. طيب قال: فأضاف منفعة كل عضو إليه، فمنفعة العقل التعقل، كما أن منفعة الأذن السمع. وقد تقدم كلام عمر بن الخطاب. طيب واضح الآية، يعني أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والتحقيق أن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا، حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة والقصد في القلب، فالمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد، والتصور محله الدماغ الذي هو في الرأس. ولهذا يمكن أن يقال إن القلب موطن الهداية والدماغ موطن الفكر، يعني أراد الجمع بين القولين. طيب بعد ذلك ذكر قال: العقل بين الإسلام والمذاهب الضالة. العقل بين الإسلام والمذاهب الضالة. طيب أولا قال: أزمة العقل البشري. يعني أزمة العقل البشري بمعنى أن هذه البشرية إذا اعتمدت على عقولها ظلت، نعم ظلت البشرية وحادوا عن الصواب. فالعقل بمفرده لا يستطيع أن يدرك يعني كل الأشياء، لذلك الله تبارك وتعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين، لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أقام الحجة على خلقه وأعطاه هذا العقل حتى يميز به بين الحق والباطل. في الصفحة التي تليها قال: أما الإسلام في الوسط فقد اعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين. الطريق الأول طريق الوحي، وهو الخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى، فكل ما جاء منه تعالى فهو الحق واليقين، ويطابق الأمر في نفسه، فكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى حق واقع وموافق للواقع. الطريق الثاني طريق التجربة التي تجمع بين الحس والعقل، ومن هنا تظهر وسطية الإسلام في جمعه بين الحس والعقل في الوصول إلى المعرفة الصادقة، حيث التقت عنده محاسن. نعم قال: الأول طريق الوحي، والطريق الثاني طريق التجربة التي تجمع بين الحس والعقل. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الطريقة من طرق المعرفة، كما في قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية بآثار السابقين من خراب الديار ودروس العمار وانقضائها، كأنها لم تكن بعد أن كانوا أكثر قوة وجمعا. يعني الأصل الاستدلال بالوحي، وكذلك العقل يستدل أو يستدل به على أشياء توصله إلى التدبر والتفكر والاعتبار وغير ذلك. قال: وأيضا أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى وسائل المعرفة، وهي السمع والبصر والفؤاد، مادحا سبحانه وتعالى المتعاطين لها الواقفين عند أحكامها، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. يعني وسطية الإسلام، يعني العقل لا يغال فيه ولا يهدر، يعني باب واضح يعني. نعم طيب بارك الله، يعني لا يغال فيه فيصير العقل حكما على النصوص الشرعية. يعني مثلا كحديث مثلا موسى عليه الصلاة والسلام مع الملك الذي جاء ليقبض روح موسى عليه الصلاة والسلام ففقأ عينه، قالوا هذا الحديث يعني هذا الأمر لا يقبله العقل، فتجد من يرد هذا الحديث من العقلانيين، وهؤلاء لهم امتدادهم ووجودهم يعني حتى في هذا الزمان. يعني المدرسة العقلانية والمعتزلة يعتبرون يعني من البارزين فيها. كذلك في هذا الزمان من يقول يدعو إلى حرية الفكر، حرية الفكر وعدم الانقياد بالضوابط الشرعية وغير ذلك، فإنه في ذلك متبع لعقله وهواه. نعم، وهذا امتداد للمدرسة العقلانية وإن كانت في ثوب جديد. نعم، النجم يقول المذهب الظاهري ما تتشبث بالمس وترك العقل. مذهب الظاهري يعني صراحة يعني لا أدري، هم يعني يأخذون بظواهر النصوص يعني. نعم ظواهر النصوص، يعني تقصد من أي وجه يعني على أساس أنه يعني وقفوا عند يعني عند ظاهر النص، وقفوا عند ظاهر النص لم يعملوا يمكن اللغة عقولهم يعني في البحث يعني عن العلل وهذه الأشياء. هو شيخ أخذ ظاهر النقل ولم يصح عنده ولم يصح النقل إلا بالعقل، لا يمكن أن يكون يستعملوا العقل، ثم اتخذوا العقل ليصححوا به النقل ثم أخذوا النقل على ظاهره. أخوه لا يدري. بارك الله فيكم. طيب هو ذكر يعني في الـ بعد الآية أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني بيان كيف كانت أمة الإسلام يعني مزدهرة من قبل وكان لها السبق في المجال العلمي، وكيف أن أوروبا قد تأثرت بالمنهج التجريبي الذي يعني وضعه المسلمون يعني في الرياضيات والهندسة وهذه الأشياء وفي الطب، وكيف أنهم أقاموا حضارتهم على هذه المبادئ لما اتسعت الفتوحات الإسلامية واستفادوا من هذه الكتب وغير ذلك. وذكر مسألة الكنيسة وكيف أنها كانت تصد عن العلم وكيف أنها حاربت الذين يعني دعوا إلى مفاهيم يعني جديدة تعتمد على التجربة وغير ذلك مما حملهم على الخروج على الكنيسة والثورة عليهم. وهذا من العجيب، يعني من العجيب أن من بني جلدتنا من نقل هذا المنهج إلى ديار المسلمين. نعم، وطبق هذا المنهج حتى أن بعضهم قال أنهم قد ظلموا منهج التقليد، بمعنى يعني هم يعني نظروا هذه التوراة أو الإنجيل كتب محرفة ليست من عند الله تبارك وتعالى. يعني نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل التي أنزلت من عند الله تبارك وتعالى، ولكن هذه التي بين أيديهم لعبت بها الأيدي كما أخبر الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذه الكتب من افتعالات الناس وكتابة الناس والتحريف وغير ذلك، فثاروا على الكنيسة وخرجوا عليها ودعوا إلى المنهج العلمي التجريبي وعدم الالتزام بالجانب الكنيسة وغير ذلك. فمنهم من طبق هذا المنهج وحارب الإسلام بدعوى أنه لا يحث على التقدم والتحضر والحرص على العلم وغير ذلك، فطبق هذا المنهج تطبيقا أعمى، وإلا فالإسلام لا يعارض هذه الأشياء. واضح الكلام؟ نعم. قال: ثانيا، منزلة العقل في الإسلام. كرم الإسلام العقل أيما تكريم، حين جعل مناط التكليف عند الإنسان، والذي به فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا، وكرمه حينما وجه أو وجه إلى النظر والتفكر في النفس والكون، وكرمه حينما وجه إلى النظر والتفكر في النفس والكون والآفاق، اتعاظا واعتبارا وتسخيرا لنعم الله تبارك وتعالى. قال: كيف كرم الإسلام العقل؟ كيف كرم الإسلام العقل؟ فذكر جملة من الأدلة، منها قال: أولا، خص الله تبارك وتعالى أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة وحكم التشريع. قال تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أولي الألباب بمعنى أصحاب العقول. والله عز وجل حينما يوجه الخطاب لأولي الألباب يعني ذلك أنه يبين مكانة العقل ويدعو إلى التعقل والاعتبار لما جاء في كتابه. ثانيا، قصر، يعني قصر الله سبحانه وتعالى الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول. قال تعالى: وليتذكر أولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. من ذلك قال: ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب العقول وجمع لهم النظر في ملكوته والتفكر في آلائه، ومع دوام ذكره ومراقبته وعبادته. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال سبحانه: إنك لا تخلف الميعاد. رابعا، ذم الله تبارك وتعالى المقلدين لآبائهم، وذلك حين ألغوا عقولهم وتنكروا لأحكامها رضا بما كان يصنع الآباء والأجداد. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فلا ينتفعون بهذا الذكر. وهذه الآيات تدل على مكانة العقل في الإسلام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني من يذكر لنا من مراد؟ يعني هذه الآية فيها، يعني ضرب فيها مثل، أحد يذكره؟ يعني قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عم فهم لا يعقلون. يعني مثل لتقريب الأفهام. أحد يعني قرأ تفسير الآية؟ لا أحد. يرددون ما قال دون أن يعملون عقود. لا، أنا قلت يعني ضرب مثل في هذه الآية. قصر. قصر. يعني قول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الحديث المتقدم قال تعالى، يعني قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني الحديث عن الكفار. ثم قال: ومثل الذين كفروا، أي صفة الذين كفروا، كمثل، كصفة الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني قال تعالى: ومثل الذين كفروا، ما هو مثلهم؟ كمثل الذي ينعق بمعنى يصوت ويصيح، يصوت ويصيح بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني كمثل الراعي له غنم، له غنم، يعني هو يعني يرعاها ويحفظها من الذئاب، ويعني ينادي عليها مثلا بصوته وهي لا تفقه معاني الكلام الذي يقول ويتفوه به، إلا دعاء ونداء، إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني هؤلاء الكفار يسمعون آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليهم ولكن لا يفقهون معانيها ولا ينتفعون بها، كالغنم مع الراعي أو كالراعي مع الغنم الذي يعني يصوت، يعني بمعنى أنه يرعى الغنم ولا تفقه هذه الأغنام معاني الكلام التي يتكلم بها، فكذلك الكفار إلا دعاء ونداء، إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم عن سماع الحق، بكم عن التكلم بالحق، عمي عن إبصار آيات الله سبحانه وتعالى النافعة التي تكون بها هدايتهم، فهم لا يعقلون، لا ينتفعون بهذه آيات، فلا تدلهم عقولهم على ما ينفعهم. نعم. كذا نعم بلهم أضل. نعم. الإنسان يعني يحرص على القراءة في التفسير يعني ما تيسر يعني، يعني الآية هذه يعني إنسان لما يقرأ تفسيرها يتعجب، تمام ولا يعني، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان عدم انتفاع الكفار بآيات الله تبارك وتعالى، وأن الذي ينتفع بها الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى، كمثل الراعي مع غنمه، هو يعني يكلمهم ويعني يرعاهم وكذا، ولكن هم لا يفقهون إلا لا يفقهون كلاما، لكن لا يسمعون إلا الصوت، فكذلك الكفار. نعم. قال خامسا، حرم الإسلام الاعتداء على العقل بحيث يعطله عن إدراك منافعه، فمثلا حرم على المسلم شراب المسكر والمفتر وكل ما يخامر العقل ويفسده. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا فيه يعني دعوة إلى المحافظة على العقل، إن العقل يزول بالخمر، يزول بالخمر، فلا يدرك الإنسان ماذا يفعل. والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر أو مفتر، وجعل الإسلام الدية كاملة في الاعتداء على العقل وتضيع منفعته بضرب ونحوه. طيب، ما معنى مفتر شيء؟ مفتر شيء؟ مفتر شيء؟ إيه اللي بسترنيها؟ نعم؟ إيه بسترنيها؟ تعوت الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا، الذي ينعقوا هو الذي يدعوهم إلى الله، لكن مثل الذي ينعق يعني مثل الذي يصوت ويصيح، الداعي إلى الله هو الذي يصوت ويصيح، هو غنم لا يفقهون ما يقول. لا، هو ضرب المثال يعني بالراعي مع الغنم، هو الراعي يعني يصوت ويصيح على غنمه حتى يعني يعني يرعاهم وكذا، كمثل الكفار مع آيات الله عز وجل، يسمعون هذه الآيات ولا ينتفعون بها، كالغنم الذين لا يفقهون معاني الكلام التي يتكلم بها الراعي، ولكن يعني يعني يسمعون الأصوات، يعني لا يقال أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يعني أنا أعيد ما تقول يعني هو الذي يعني يعني كمثل الذي يعني على أساس أنه يصوت، وأنا يعني أعيد ما الذي تريد أن تقوله يعني تمام ولا لا. هو مثل المضروب، مش يعني كمثلي الله سبحانه وتعالى، مثل الذين كفروا كمثلي، كمثلي كمثل الذين كفروا بمعنى صفة الذين كفروا، مثل يأتي بمعنى الصفة، مثل ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. طيب، فقال ومثل الذين كفروا، صفة الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هنا مثال يعني مثال ضربه الله سبحانه وتعالى يقرب به المعنى. ما هو هذا المثال المضروب؟ يعني كالراعي مع غنمه، الراعي مع غنمه، هل الغنم تفقه معاني الكلام التي، وإن كلمهم الراعي بكلام هل يفقهون معاني هذا الكلام؟ لا يفقهون، لكن يسمعون الصوت، يسمعون الصوت. كذلك الكفار يسمعون الآيات، يسمعون الآيات، لذلك الله عز وجل بعد ذلك أعقب بذكره فقال صم بكم عمي، صم بكم عمي، فهم يعني يسمعون هذه الآيات، لكن هذا السماع ليس بسماع الانتفاع، ليس بسماع الانتفاع، يسمعونها ولكن لا يعقلونها. نعم. كلام على العقل يعني. العقل أحد مصادر المعرفة. العقل أحد مصادر المعرفة. قال: والمقصود بالإدراك هنا، عن مجالات العمل العقلي في الفقرة الأخيرة، قال: والمقصود بالإدراك هنا العلم بالشيء بذاته جملة وتفصيلة، وأيضا العلم بصفاته وأحواله وأفعاله وأحكامه جملة وتفصيلة. فالله تبارك وتعالى محيط بكل ذلك على وجه التمام والكمال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة منه، والعبد بخلاف ذلك، أي أن العقل قاصر عن إدراك كل شيء، بخلاف يعني المولى سبحانه وتعالى يعني أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. طيب، أقسام العلوم. تنقسم العلوم من حيث إدراك العقل إلى ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. قال: الأول العلوم الضرورية، الثاني العلوم النظرية، الثالث العلم الذي لا يعلم بواسطة العقل. العلوم الضرورية يعني هي التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه، كمثلا واحد مع واحد يساوي كم؟ نعم. واستحالة الجمع بين النقيضين. نعم. أو رفعهما إلى غير ذلك. طيب، الثاني العلوم النظرية، وهي التي تكتسب بالنظر والاستدلال. بالنظر والاستدلال. قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم والتي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه سبحانه وتعالى. فهذا يحتاج إلى النظر، واضح الكلام، إلى الاستدلال. الثالث العلم الذي لا يعلم بواسطة العقل، وهو القسم الذي لا يعلم بواسطة العقل إلا أن يعلمه العقل بأن يجعل له طريقا للعلم به، وذلك كالغيبيات، يعني مسائل الغيبية مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، ومسائل الغيب من الجنة والنار والحوض والميزان. هذه الأشياء يعني عقلها الإنسان عن طريق الوحي، لا يعني بالاستدلال العقلي. فذكر يعني أقسام العلوم، قال: علم ضروري، وعلم نظري، وعلم يحتاج فيه إلى واسطة حتى يتوصل إلى الشيء الذي يدركه. طيب، طيب، هل العقل الصريح يخالف النقل الصحيح؟ لا. طيب، العقل الصريح هل يخالف النقل الصحيح؟ لا يخالف. يعني هذا يعني في هذا الباب يتحدث عن هذه المسألة على أساس أنه لا تعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. إذا لذلك أهل العلم يقولون مثلا بين الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعارض في الظاهر، فقد يكون التعارض بالنسبة لشخص، لكن شخص آخر يفتح الله تبارك وتعالى عليه فيدرك هذا الشيء الذي التبس على الآخر، فالناس متفاوتون في عقولهم وإدراكهم. فالمقصود أن النقل إذا كان صحيحا فإن العقل الصريح يقبله ولا يخالفه. طيب، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، صفحة 187، وكل واحد من وحدانية الربوبية وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية، وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية فهو أيضا معلوم بالأمثال المضروبة التي هي المقاييس العقلية. ويقول رحمه الله في موضع آخر: القرآن جاء بالأدلة العقلية على أكمل وجه على أصول الدين من الإلهيات والنبوات والسمعيات وغيرها. ويقول أيضا رحمه الله تبارك وتعالى: وليس في الكتاب والسنة وإجماع الأمة شيء يخالف العقل الصريح، لأن ما خالف العقل الصريح باطل وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، لا من الكتاب والسنة. أما أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين فقد أسسوا دينهم على معقولات من عند أنفسهم، يعني وضعوا قواعد عقلية، وضعوا قواعد عقلية واستدلوا عليها بأدلة، ثم إذا تقررت هي عندهم صارت عندهم يعني مبدأ لا يقبل النزاع، ومن ثم جعلوها يعني حكما على النصوص. طيب، قال: مع اختلافهم وتنازعهم فيها وسموها قطعيات وجعلوا النصوص تبعا لها، فإن أفصحت النصوص بموافقتها أخذوا بها معضدين يعني مؤيدين ما ذهبوا إليه، لأن النصوص وافقت ما ذهبت عقولهم إليه، وإن خالفت ردوا ألفاظها بالطعن والتكذيب أو معانيها بالتأويل، وهو في الحقيقة تحريف، فنهجوا في ذلك نهج من استغنى عن النبوة بهواه عن الوحي برأيه حتى ثقل عليهم الإيمان بحقائق أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ونصوص البرزخ والبعث والحساب والجزاء والميزان والصراط لعدم إدراكهم لها بعقولهم، وما دروا أن عدم الإدراك صورة من صور عجز الإنسان وضعفه وافتقاره إلى خالقه، ولا يعني عدم المدرك بحال من الأحوال، بل إن المدرك موجود ولكن الإنسان قد يعجز عن إدراك هذا المدرك. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. قال في جيم: الأدلة على صحة هذا المنهج في مصدرية العقيدة الإسلامية. قال: قد قامت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كما قامت الأدلة العقلية على صحة الرجوع إلى الكتاب والسنة، وعلى هذا أجمع الصحابة وسلف الأمة كما أيدته التجربة والواقع، وقد نطق بذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة تدل على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة فإن هذا يقتضي ألا يترك جانبا من جوانب العقيدة أو مسألة من مسائلها دون أن يأتي عليها بالبيان، ولذلك كان القرآن الكريم كتاب هداية لأقوم طريق في العقيدة، لأنه يهدي إلى صراط مستقيم وإلى سبل السلام. وإذا كانت العقيدة من أهم ما ينبغي بيانه ومعرفته فلا بد من أن تكون الآيات القرآنية مبينة لها أوضح بيان، إذ لا يقبل العقل أن تبين له هذه الآيات أحكام الفروع فقط، ثم تترك الأصول الاعتقادية التي هي أساس لتلك الفروع، لأن الفروع تقوم على الأساس، فإذا بنيت الفروع دون الأساس ما كان هذا قائما على منهج قويم ولا على صراط مستقيم. وقد جاءت الآيات القرآنية تبين أن الله تبارك وتعالى يبين للناس ما يكون سببا لعصمتهم عن الضلال، وذلك يكون باتباع القرآن والسنة ومجانبة الظن وأهواء النفوس. وقد نطقت هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى بالحق، وأقامت الحجة والبرهان على أن القرآن الكريم هو كتاب العقيدة والإيمان، فليس وراءه مصدر إلا ما كان يخرج من مشكاته، ولا شك أن ذلك هو الحكمة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أو ينهى عنه، وقرن ذلك بطاعته سبحانه وتعالى، وذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكذلك حذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، قال: إثبات أن النقل مقدم على العقل، وأن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح. طيب يا أخوة، بارك الله فيكم، يعني الكلام يعني حول هذه المسألة واضح عندكم ولا غير واضح؟ أخونا الحبيب الذي ورائك، هو يعني بيان يعني أن العقل يعني لا يغال فيه ولا تهدر مكانته، واضح الكلام، ويكون تبعا للنصوص الشرعية ولا يكون يعني لا يكون حكما على النصوص الشرعية، بمعنى يقبل الذي يعني يتماشى مع هواه أو مع الرأي الذي ارتآه وغير ذلك. فالعبرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل له دور في فهم النصوص والاستدلال والاتعاظ والادكار والتذكر، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. فهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والاستدلال بهذه الآيات على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. طيب، وخلاصة القول في هذا في آخر الباب: أن العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يتعارض مع نقل صحيح بحال من الأحوال، وإنما يوجد التعارض إذا كان النقل غير صحيح، كأن يكون ضعيفا أو موضوعا. الحديث يكون ضعيف أو موضوع فتكون فيه دلالة غير صحيحة، فلا يعارض بذلك أو بذلك الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ منها حكم، أو أن النقل فيه غبش أو عدم وضوح يرحمك الله، أو أنه ذهب إلى فوضى عقلية لأنه لم يرجع إلى الهدي الرباني وإلى الكتاب والسنة النبوية. طيب، نمر إلى الدرس العاشر. قال: كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للجدال المفضي للاختلاف والتفرق، وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم، ووجوب التزام العقيدة الصحيحة. قال: كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للجدال المفضي للاختلاف والتفرق. فالله عز وجل حثنا على التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون أمة واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، سريعا إن شاء الله نمر على هذا الباب، يعني لا تقلقوا يعني. طيب، هو أنا آت الدرس الثامن السابع والثامن، أنا اختصرت يعني ما قرأت كل الذي في الكتاب، يعني لا، هو يعني تولها يعني إن شاء الله الأمر يسير، يعني كل درس يحتاج مطة شيخ. نعم، كل درس يحتاج مطة. يعني لا تقلوا هذا الباب، يعني طيب كلام ملخص فيه. نعم كلام ملخصات على الأبواب. نعم، ملخصات على الأبواب. ما هو الملخص؟ أنا ما قرأت كل الذي في الكتاب، يعني مسألة العقل هذه يعني اختصرنا فيها مسألة الخبر المتواتر وخبر الأحال، أنا ما قرأت كل في الكتاب، وإلا ثم كلام كثير يعني. يعني علماء الأصول وكذا وكذا في مسألة حديث الأحاد. إحنا أخذنا يعني الزبدة، ما الذي نحتاجه؟ يعني المهم عندنا، لحظة فقط بارك الله فيك، المهم عندنا أن نعلم أن أحاديث الأحاد يحتج بها في أبواب العقائد. ويعني مثلا أنا سألت مثلا سؤال يكون مثلا مثلا مثال يعني يعني هل يحتج بخبر الأحاد في أبواب العقائد؟ نعم. طيب، وما الدليل على ذلك مثلا؟ أو ما هي الشبهة التي يعني استدل بها القائلون بعدم حجية خبر الأحاد في أبواب العقائد مثلا يعني؟ يعني طيب يلا حتى يعني لا يضيع من الوقت يعني يعني نمر على هذا الباب. قال: كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للجدال المفضي للاختلاف والتفرق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءهم البينات. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم من أصحابه ذات يوم هم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أم أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله عز وجل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. يعني ذكر من ذلك، قال: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خالفت ابن عباس في مسألة الرؤية وغيره من الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج. قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله تبارك وتعالى الفرية. وثبت عن ابن عباس إثبات الرؤية. ومن أهل العلم من جمع قال أن عائشة نفت الرؤية البصرية، وابن عباس أثبت الرؤية القلبية. يعني من أهل العلم من سلك هذا المسلك. طيب، يعني الشاهد من هنا أن اختلفوا في هذه المسألة، وهذا يعني لم يورثهم تنازعا وشقاقا واختلافا. فالله عز وجل يحثنا على التمسك بكتابه سبحانه وتعالى، والجدال في الآيات وهذه الأشياء يفضي إلى التنازع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال: والشاهد في آخر الباب، قال: والشاهد من كل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الجدال المفضي إلى التفرق والاختلاف، ونظم ذلك ونضم ذلك إلى ما ذكرناه من أحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على لزوم الجماعة وتأمر بها، وتبين أن يد الله عز وجل مع الجماعة، وأن من شذ في النار. ثم ذكر بعد ذلك قال: وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. من الأدلة على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوعد تعالى سبحانه من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالجنة والرضوان. ويجب على عموم المسلمين أن يفهموا ذلك، أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وسلفنا الصالح على رأس المؤمنين متوعد بعذاب الله تبارك وتعالى. يعني الآية نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخاطبون بها ابتداء هم الصحابة. يعني المراد بأهل الإيمان ابتداء هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وإذا كنا نريد أن يرضى عنا ربنا عز وجل فلنسلك سبيل من رضي الله عز وجل عنهم. ومن الحديث حديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم، يعني ما ذكر الحديث، فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية لهؤلاء السلف، شهد لقرنه ولقرنين بعد قرنه. وكما تقدم يعني في حديث عمران بن حصين لما قال ثم الذين يلونهم قال فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث العرباض بن سارية الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يتبعوا سنته وسنة من بعده من الخلفاء الراشدين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه موعود بذلك، ومخالفهم يكون من أهل الوعيد. طيب، من أقوال سلفنا الصالح في الحث على لزوم سبيل المؤمنين قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكذلك قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. طيب هذه يعني آيات، بعض الآيات والأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم منهج سلفنا الصالح. ثم بعد ذلك ذكر اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح، اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح، المقصود أن الأئمة اعتنوا بمسائل المعتقد وصنفوا في ذلك المصنفات وردوا على أهل البدع حينما ظهرت البدع. منهم من رد مثلا في وسط كتب السنة مثلا كالإمام البخاري وغيره من الأئمة مثلا كتاب الإيمان، فأصل فيه معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ورد على المخالفين من الخوارج والمرجئة في يعني بالأحاديث التي ذكرها في الباب، وهذا يفهم من تراجمه رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه. ومن أهل العلم من أفرد يعني رسائل مستقلة في تأصيل مسائل المعتقد، وهذا قد مر معنا في الدروس الماضية. يعني من ذلك قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عقد بابين في كتاب الجامع من موطئه عن القدر وأشار فيهما إلى الرد على القدرية، وللإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كتابان في العقيدة هما الفقه الأكبر والوصية، وقد نقل عن الإمام الشافعي كلام كثير ينتصر فيه لعقيدة أهل السنة والجماعة ويرد به على أهل البدع والأهواء كأهل الكلام ونحوهم. أما أبرز الأئمة الأربعة والذي كان لهم باع في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها وتحمل في سبيلها الأذى والمحن فهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وله عدة كتب خاصة في العقيدة إلى جانب ما دونه في مسنده، وأهم هذه الكتب السنة والإيمان والرد على الزنادقة والجهمية وفضائل الصحابة، كما أن له مسائل في العقيدة دونها تلاميذه. يعني ذكر طرفا من الكتب التي صنفها سلفنا الصالح، هذا يقرأ الإنسان يقرأه مع يعني مع نفسه. قال الإمام الطبري صاحب التفسير المشهور رحمه الله تبارك وتعالى له رسالة في العقيدة اسمها صريح السنة، صريح السنة، وهذا من الأهمية بمكان معرفة كتب سلفنا الصالح في المعتقد، والإنسان يرجع إليها ويستزيد منها وينتفع منها. قال والإمام الطبري صاحب التفسير المشهور رحمه الله تبارك وتعالى له أيضا في العقيدة باع، وقد كتب فيها بعض الكتب، ومن ذلك صريح السنة وتهذيب الآثار، وكلاهما مطبوع، له كتاب ثالث مخطوط بعنوان التبصير في أصول الدين، يعني كتاب لا يزال مخطوط. ثم ذكر فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، والحافظ ابن رجب الحنبلي له كتاب في هذا الصدد في فضل علم السلف على علم الخلف. قال لقد كانت عناية سلفنا الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا، وهم مع هذا كانوا يحافظون على صفاء ونقاء هذين المصدرين العظيمين، فلم يخلطوهما بغيرهما من الشوائب التي تكدر صفوهما، وكان أكبر اهتمامهم هو دراسة هذين المصدرين وتدبرهما وتفهم معانيهما واستنباط الأحكام منها، وكانوا يكرهون الجدل والمراء والخصومات، ولا يتكلمون فيما ليس تحته عمل، وكان لهم موقف حازم من العلوم الحادثة، ونعني بها الطارئة التي أدخلها الفلاسفة والمتكلمون على الدين، ولم يختلف رأيهم في نبذها ومحاربتها وتحذير الناس منها. لذلك من أراد العلم النافع فليأخذه من كتب السلف الصالح ومصنفاتهم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا أي من ضعيفه، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانية، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل، لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله سبحانه وتعالى واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر هذا العلم ثماره الخاصة به، وهي خشية الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه كلمات جليلة عظيمة القدر من هذا الإمام العظيم الذي يعرف أهمية كتب السلف وقدرها، وقد حث رحمه الله تبارك وتعالى على لزوم هذه الكتب والأخذ منها. قال: وجوب التزام العقيدة الصحيحة، وجوب التزام العقيدة الصحيحة، وذكر على ذلك من الأدلة، يعني عدة من الأدلة، عددا كثيرا من الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن العقيدة تؤخذ من القرآن والسنة، فالإنسان إذا تمسك بالكتاب والسنة واستدل على مسائل المعتقد بالكتاب والسنة فإنه يكون على معتقد سليم. فذكر يعني عددا كثيرا من الأدلة التي توجب التزام العقيدة الصحيحة، يعني منها قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وغير ذلك من الأدلة. طيب، يعني هذه الأدلة الإنسان يراجعها مع نفسه، واضح الكلام؟ نعم. قال: ذكر اعتقاد بعض أئمة السلف في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد. قال: سنسوق عقيدة الإمام الرباني أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى التي ساقها الإمام اللالكائي بسنده في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد ذكر فيها معتقد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى نقلا عنه، وفيه أن الإمام قال. نعم، يعني كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، يعني هذا من أجل مصادر الكتب في العقيدة، هذا الكتاب من أجل المصادر المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في مسائل المعتقد، كذلك كتاب الشريعة للإمام الأجري. فالإمام اللالكائي في هذا الكتاب ذكر يعني عن أئمة السلف الصالح منهم من ذكر لهم يعني مجمل معتقده مثلا في يعني في مسائل الاعتقاد وغير ذلك، فذكر من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. هو ذكر رسالة الإمام أحمد أصول السنة، يعني نقرأها ولا؟ نعم. يعني ذكر أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، يعني نذكر منها طرفا. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. يعني وليس في السنة قياس، المراد بالسنة هنا في مسائل المعتقد، في مسائل المعتقد وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. يعني الكلام هذا واضح؟ واضح هذا الكلام؟ قال يعني أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. يعني هنا لسائل أن يسأل، أليس قد درسنا يعني مثلا في الدروس المتقدمة أن المصدر الأول هو القرآن والمصدر الثاني السنة؟ وهنا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يعني مع جلالته وعظم قدره وعلو كعبه في العلم يعني لم يذكر هذين المصدرين، فقال يعني أول الأصول، قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول محمد يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا لفتة عظيمة من هذا الإمام الجليل، من يذكرها؟ يعني واضحة يعني التمسك بما كان عليه، هم كانوا متمسكين بالكتاب والسنة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمسكين. يعني الإمام هنا يشير إلى يعني ضرورة التمسك بفهم السلف الصالح، بفهم سلفنا الصالح، بفهم سلفنا الصالح، أن الكتاب والسنة النصوص الشرعية قد يستدل بها أهل البدع على بدعهم، يعني يلوون نصوص أعناق النصوص ويستدلون بها على بدعهم. يعني مثلا يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى يعني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطل، فيستدل بهذه الآية على جواز الذكر يعني مع التمايل وهذه الأشياء وهذه الشطحات وهذه الأشياء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم يقسمون أنفسهم ثلاث فرق على جنوبهم ثم يغيرون. طيب يعني هنا ما هو المرض هنا في فهم هذه الآية؟ ها؟ فهم السلف الصالح، هل السلف الصالح فهموا هذه الآية على هذا النحو؟ لا. فهنا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة العظيمة يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، يعني ترك المحدثات والأمور المحدثة المبتدعة ولزوم السبيل هؤلاء السلف الصالح. وقال وكل بدعة فهي ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة، يبقى كل البدع ضلالة، هل ثم يعني بدعة حسنة؟ لا. إمام أحمد بن حنبل هنا يقول وكل بدعة فهي ضلالة، كل البدع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وغير ذلك. يعني وذكر يعني مجمل يعني مسائل في معتقد أهل السنة والجماعة، مسائل يعني الرؤية، قال ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه من المسائل الخلافية بين الأمة من عهد الصحابة، فمنهم من يقول رآه ببصره ومنهم من يقول رآه بقلبه، وهذا هو الصحيح، ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى على القول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه على رؤية القلب. يعني هذا تفسير لما تقدم ليس من كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. في شرح للمسألة، يعني تجد لها شروح أصول السنة. شرح للأصول السنة. فقه السنة. لا فقه السنة، أصول السنة لا، أنا عندي لا عندي كتاب له يعني فما كتاب تعليقات يعني يعني حاشية على الكتاب تعليقات يسيرة لكن لا تذكر كتاب كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد ليس شرح كتاب السنة لا لا كتاب السنة لا. نعم طيب يعني هذه الرسالة يعني أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل يعني كرسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني يعني ذكر فيها مجمل معتقد أهل السنة والجماعة أو كتاب شرح السنة للإمام المزني وغير ذلك من الرسائل النافعة لأئمة سلفنا رحم الله تبارك وتعالى الجميع ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرسالة الإنسان يقرأها مع نفسه والكلام فيها يعني واضح يعني كلام يعني كلام الأئمة المتقدمين ليس فيه يعني تكلف ولا يعني عدم إيضاح للعبارات وهذه الأشياء يعني كلام واضح يعني والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما هذا مرة معنا صحيح؟ نعم فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله كما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر الأحاديث التي جاءت به والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والناس متفاوتون في أخلاقهم وغير ذلك. نعم فهل الإنسان يقرأ هذه الرسالة وينتفع بها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب وفي هذا يعني كفاية يعني في كل من يأتي للشراح بها رسالة الشيخ السنة نعم كما كان رسالة المقدم رسالة القيرواني وحديث من داود والله لعل تكون ثم شروح يعني أنا سأحاول يعني يعني لعل تكون ثم شروح لأن أي نعم أي أصول السنة صحيح يعني مثلا المقدمة لابن أبي زيد القيرواني يعني مشتهرة يعني ثم كتب أخرى يعني مثلا كيف أنتم مثلا عن شرح السنة للإمام موسى من يعرف هذا الكتاب مثلا أو مثلا صريح السنة للإمام الطبري سمعي ولا أي نعم أو مثلا عقيدة سلف وأصحاب الحديث الإمام الصابوني أو مثلا الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام يعني كتب كثيرة يعني تحتاج إلى يعني يعني أهل العلم يعني يعني تحتاج إلى الشرح والإضاحة هي يعني في مسائل معتقد يعني ما أنت إذا أخذت الشرح في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني وقرأت في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى تجد يعني كثير من هذه المسائل متكررة نفس الكلام الذي يقال في هذه المسألة يقال في المسألة الأخرى وأراكم يعني قد تهيأتم في الانصراف يعني اليوم يعني أخذنا يعني حاولت أن أختصر الكلام يعني الدرس السابع والثامن الدرس التاسع مرة معنا في الحصة الفارطة والدرس العاشر أبشروا يعني قربنا يعني على الانتهاء طيب صلى الله التوفيق والسلام تفضل في الآية الكريمة يعني بعض الناس يحتاجون بالآية التي فيها كلمة فاجتنبوه يعني الخمر يعني نعني خاصة بالخمر نعم اللي هي أشد دلالة وهو أقوى من كلمة فحرم عليه يستدلون بماذا يستدلون أنه يعني ربي سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر ويستدلون بهذه الآية يعني الاجتناب يعني أشد من لا هي هو أشد هو نعم فاجتنبوه يعني أي وسيلة يعني اجتنبوه يعني أي وسيلة توصل لهذا الأمر تجتنب وأي طريق وأي سبيل يعني هذا أبلغ يعني في التحريم يعني كيف يستدلون يعني بهذا اللفظ على عدم كيف نعى أولئك يقولون اجتنبوه لم يقل فلا تشربوه يعني لقناه أنا عطيني مدرجة بارك الله فيكم، يعني ما زلنا في الحصة. ايه شيء خدت سؤال ايه اعطيني ايه تدل على حتى هو يعلم يقينا ان الخمر حرام، اعطيني ايه ما عندي شيء بلاش. يعني مصادر العقيدة القرآن والسنة وإجماع الأمة، يعني هو يعني بالرجوع إلى هذين المصدرين، الأمة تجتمع على أمر إنما مرده إلى الكتاب والسنة. قال هل يجوز لبس غير النظر قرينا لبس النقاب دون إذن أبي وأمي، وماذا أفعل كي يعني يوافق على يعني لبس النقاب؟ صلى الله أن يرحم ربنا سبحانه وتعالى أمة الإسلام، أن يردنا إلى الدين ردا جميعا. هذا من أشياء المحزنة، الأشياء المحزنة، يعني هذا شيء لا يضحك، يعني يحزن ويبكي، يعني من الآباء من يعني يعارض بناته في لبس الحجاب، لبس الحجاب، نعم، وآخر يعني يعارض في مسألة لبس النقاب، والنقاب يعني الإجماع منعقد على مشروعيته، منعقد على مشروعيته، نعم، كما في حديث يعني عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما أدركها صفوان بن معطل لما تخلفت عن الجيش، فقالت استيقظت على استرجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، نعم، وغير ذلك من الأدلة. يعني الإنسان يعني يجوز لبس النقاب، يعني كنت تعتقدين وجوب لبس النقاب فهذا أمر مشروع لك. وبالنسبة للوالد والوالدة احرصي على برهما والإحسان إليهما والصبر عليهما. يعني ماذا أفعل كي يوافق على النقاب؟ يعني حاولي أن تبيني لهم الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن هذا الأمر ليس بأمر محدث. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول: وما زالت عادة النساء قديما وحديثا أن يغطين وجوههن عن الأجانب، تغطية الوجه عن الأجانب، هذا أمر معلوم عند يعني المتقدمين. لكن الخلاف يعني حصل في مسألة يعني غير أمهات المؤمنين، هل حجاب يعني النقاب في حقهن واجب أو خاص بأمهات المؤمنين؟ نعم، حتى من الذين قالوا باستحبابه، يعني باستحباب النقاب وعدم وجوب منهم، يعني أكثرهم قالوا يعني اشترطوا في ذلك شروط، يعني بمعنى ألا تكون بالغة الجمال، واضح الكلام، وأن تكون الفتنة مأمونة عليها وبها، وألا يكون المجتمع يعني يغلب عليه الفساد فلا يتورعون من النظر إلى النساء وغير ذلك من الأشياء. فلا شك أن تغطية الوجه يعني والوجه يعني من أكبر أسباب الفتنة، فإن كان الله عز وجل قد نهى عن أن تضرب المرأة برجليها على الأرض حتى لا يسمع يعني صوت الخلخال الذي تلبسه، حتى لا يلتفت إليها الرجال، فما بالك بالوجه؟ نعم، فإنسان يصبر على طاعة الله عز وجل ويحتسب الأجر ويحسن إليهما ويحاول أن يبين لهم الدليل من الكتاب والسنة، ويجتهد في الدعاء، يجتهد في الدعاء بأن يقلب الله عز وجل قلبيهما سبحانه وتعالى، فكما هو معلوم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا تدري لعل بسبب الدعاء والاجتهاد ويرى سبحانه وتعالى فيك الصدق والإخلاص فيسخر لك ما يشاء سبحانه وتعالى من الأسباب. نعم، الميت يعني ينتفع، يعني سؤال عن انتفاع الميت، ينتفع يعني بالصدقة والدعاء، صدقة الجارية وغير من الصدقات، يعني يتصدق وينوي يعني هذه الصدقة عن الميت أو يجتهد في الدعاء لهذا الميت. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقصان العقل في المرأة شهادة، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث، قال شهادة يعني المرأة بشهادة رجلين، وكذلك في نعم كذلك في الدين، قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، هذا من نقصان الدين. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فيما يرويه عن ابن عباس أن تحريف الإنجيل والتوراة كان تحريفا في المعاني لا في الحروف والكلمات، يعني في التأويل. هل يثبت هذا؟ يعني إنسان يثبت هذا الكلام يعني في أي مصدر يعني قاله الإمام، يعني كيف يكون يعني يعني هذا الكلام يعني قبل أن ينسبه ينسب إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. يعني إذا ذكر أحد هذا الكلام وقال أنه قال هذا الكلام، طالبه يعني بالمطالبة من أي مصدر نقل هذا الكلام. فثم أقوال يعني مدسوسة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. دليل في القرآن يبدلون قولا من بعد مواضيع. نعم، يحرفون الكلمة عن مواضيعه. نعم. من بعد مواضيع. نعم. بعدما حرف. نعم، يعني تغيير يعني أصلا التوراة والإنجيل نسخها متعددة، وهذا فيها شيء في غير هذا الشيء، وهذا والشاهد يعني الشاهد الملموس يعني المحسوس يشهد بذلك. نعم. صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.